فكما تعلمون إن شاء الله تعالى بعد طول توقف في شهر رمضان نعود لنستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. وتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون وتذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها سوء فعل المشركين حينما حرموا على أنفسهم الملبس والطعام الدسم إذا ما أرادوا أن يقوموا بالطواف ليؤدوا حجا أو عمرة، مدعين أن هذا من البر وأن هذا مما يريده الله سبحانه وتعالى. فنص الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة على أنهم كذبوا فيما نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى الناس جميعا: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فما أراده الله في حقيقة الأمر أنه أراد للناس جميعا أن يتزينوا، وخاصة إذا ما قصدوا مسجدا لله سبحانه وتعالى أو سجودا لله، وأنهم لا يحرم عليهم شيء في طعامهم وشرابهم ما دام حلالا لا إفراط فيه. فدعواهم أن الله سبحانه وتعالى يحب منهم أن يحرموا على أنفسهم ملبسا أو طعاما هي دعوة كاذبة. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله، وهذه الآية التي كنا قد وصلنا إليها في آخر لقاء التقينا فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء ويقول لهم: قل من حرم زينة الله، من الذي حرم المأكل والملبس، ومن الذي يستطيع أن يحرم من دون الله سبحانه وتعالى، من الذي يستطيع؟ وهذا كما يقول أهل العلم استفهام إنكاري، فالله ينكر عليهم دعوة التحريم لأن الله لم يحرم، ومن الذي يستطيع أن يحرم غير الله سبحانه وتعالى، من يمكن أن يفعل هذا؟ إذن لا أحد، لا أحد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فكل ما يتزين به الإنسان من ملبس الله سبحانه وتعالى قد أباحه، والطيبات من الرزق قد أباحها الله سبحانه وتعالى. هذا للأمران كما قال أهل العلم يحتاجان إلى كلام، يحتاجان إلى كلام. هل فعلا التزين في الملبس وكل ملبس تتزين به هو حلال لك وعليك أن تقبل عليه، أم أنه من الورع أن تترك الثياب الحسن؟ هذه قضية أثيرت بين أهل العلم، خاصة وعندنا طائفة وهم دعاة التصوف أصحاب الطرق والمجاري، يعتبرون أن التزاين والملبس الحسن يتنافى تماما مع التدين ويتعارض مع الزهد، وأن الزاهد المتدين هو الذي ينبغي أن يلبس الخشن من الثياب والرقاع من الثياب والرث من الثياب. فأين نجد الحق؟ هل عند هؤلاء أم عند أولئك؟ أين نجد الايه؟ نجد الحق. ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يتزين وأن يلبس الثياب الفاخرة ولا حرمة في هذا ولا شيء في هذا ما لم يكن مسرفا مبالغة، كما نص الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما لم يكن مسرفا ولا مبالغا. وقالوا فعل الصحابة وفعل السلف الصالح يدلل على هذا، يدلل على هذا. فتجد أن تميم الداري وهم من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى ثوبا بألف درهم، شو بكام ها، وجعله للصلاة عشان يصلي فيه، عشان يصلي فيه. الإمام أحمد بن حنبل اشترى ثوبا وكان من أغلى ثيابه ليجعله لليه للصلاة أيضا ليصلي فيه. فكانوا يتخيرون الثياب ها الحسنة ويحبون ذلك، ويحبون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما يخشش الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يحب يلبس ثياب طيبة حلوة، نعل طيب حلو، ها، فده يعتبر من الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب يكون العبد في هيئة ها طيبة، مش تعدي عليه تبصق عليه زي الخربانين الجربانين اللي بتشوفهم عند السيدة والحسين. وبقول بملي في جربانين حالهم يقول ان فعلا يعني والعياذ بالله عايزين الضرب بالنار في ميدان التحرير، وقاعد لا عمل له ولا صنعة له الا التسول والتنطع على خلق الله وقول انا زاهد. ليس هذا من الزهد في شيء، ليس هذا من الزهد في شيء. فهم الصحابة انفسهم يقولون: يا رسول الله، ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. النبي يقول: إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر، مش الكبر إنك تلبس طيب وثياب طيبة ولبس حسن ونعل حسن، ليس هذا كبرا ولا تعارض مع الشرع في أي حال من الأحوال. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن أنت تتعالى على الحق وتتعالى على خلق الله، وتتعالى على خلق الله، بس هذا هو الكبر. أما أن تختار لنفسك الثياب الطيبة الحسنة النعل الحسن فهذا ليس بالكبر بأي حال من الأحوال. بل إن ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول: إني أكره أكره لبس الخشن، ما حبوش، والرقاع يكرههم. ليه؟ قال لي أربع، في أربع أسباب يخلوني أكره ها اللي يلبسوا روحوا يعمدوا الى اللبس الخشن والمراقع ويلبسوا بيكرههم الاربع. قال: اولا، اول عل اول سبب، لانه ليس من فعل السلف. ما شفناش السلف ها بداوا يعمدوا الى الخشن والمراقع ويلبسوا؟ السلف عملوا كده؟ ها بيقول: لانه ليس من فعل السلف الا اذا دعت الى ذلك ضروره. ما عندوش غير الخشن، ما عندوش غير ها المراقع، لكن يكون في يدك مال وعندك من الثياب ما هو طيب وتعمد إلى ها هذه الثياب الرثة، فهذا لا يرتضيه الإسلام بأي حال من الأحوال. فقال لي: أول حاجة، لأنه ليس من فعل السلف. اثنين، لأنه من فعل المبتدعين المارقين من الشريعة. إن ابن الجوزي كان من أشد الناس بغضا لأصحاب الطرق دول، بيعتبرهم طبعا مبتدعين خارجين عن الشريعة، لا يفعلون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. يقول لك ثالثا: أنه فيه دعوة الفقر، دعوة الفقر وعدم إظهار نعمة الله على العبد. فيبقى حاله بيقول للناس: أنا ربنا فقرني مش ربنا غنيني، حاله بيقول للناس ادوني، ربنا مش عايز كده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، على عبده، ولذلك تشوفه بهيئة حسنة قول والله ده إنسان خلاص مستغني الحمد لله طيب، لكن هتشوف في هذه الهيئة تقول إيه الفقر اللي هو فيه ده وتروح تديله، فكأنه يدعي الفقر للناس والعياذ بالله، والعياذ بالله. رابعا، قال هو إظهار للتزهد، والزهد عبادة، وأفضل العبادات ما كان مستورا بينك وبين الله. فعشان تمشي بين الناس عشان يقولوا ايه ها طيب انت حاجة من الاثنين، يا انت فقير فعلا وحالك بيدعي الفقر، يا اما انت مستغني. طب بدون انت مستغني عامل كده ليه؟ تقوم الناس تقول ايه ها اصل زاهد، شوف الواد الزاهد، شوف الواد الزاهد. فده يظهر العبادة للناس. ولذلك اعجبني مواقف كثيرة للسلف. حسن البصري رضي الله عنه عليه رحمة الله يجلس في يوم فدخل عليه فرقد ابن أبي فرقد، وكان من دعاة الزهد والتصوف، كان من دعاة الايه الزهد والتصوف. فدخل وعليه ثياب خشنة، والحسن البصري يعلم أنه يملك أن يشتري ما هو أفضل. فلما دخل عليه قال يا فريقد يا ابن أبي فريقد، وفريقد دي بالايه بالتصغير علشان يعني يقول انت ما بتفهمش لسه مخك صغير، يا فريقد يا ابن ابي فريقد، ليس الزهد في لبس الخشن، ولكن الزهد ما وقر في القلب وصدقه العمل. عشان تبقى زاهد قلبك يكون ها طيب وعملك يكون صالح، مش الزهد انك انت تلبس ها ها ثياب مرقعه او خشنه زي ما بيعملوا، وتلاقيهم الرجاله جنب الحريم وتصرفاتهم كلها فاسده، وتركين للصلاه وشاربين للحشيش وللجوزه وللدخان. زاهد ايه يا معفش، انت رايح اشرب جوزه وزبده عفش والله بيعملوا. والله مولد كنا نشوفه زمان وانا كنت ساكن في شبرا، فكنا نشوف المولد ده زمان يعملوه عندنا في حته اسمها ميني السيرج، ويجي راجل كان معروف ومشهور عندنا في شبرا مسمينه ابو عمه حمراء. فابو عمه حمراء ده كان يجوا المخابيل والمعاتيل عشان يقبلوا ايده. تعال اتفرج عليه بقى في الموالد وغير الموالد، طول الليل مولع الالاح بتاع الذره ده، وطول الليل يشرب في في في جوزه وبلا ازرق وشيخ طريقه. فقلت لهم شيخ الطريقه الحشاشيه هو ده يسموها كده والعياذ بالله. ما غير كده شات متلطعين زودي، وتشوف ملبسه بقى وتشوف حاله والعياذ بالله، يعني تتقيأ عليه. ليه؟ مدعي أنه راجل زاهد. هذا زهد، سبحان الله. الزهد ما بيكونش في الملبس، الزهد لا يكون في الملبس، ولكن الزهد فعلا زي ما بيصف الحسن البصري، علشان تكون زاهد يبقى ما وقر فين في القلب وصدقه ليه وصدقه العمل وصدقه العمل. برضو رجل آخر وهو أبو محمد يدخل على أبي يسار، وبعدين يروح داخل عليه أبو محمد داخل لابس عمال يشتري الصوف البالي الخشن. فلما دخل على أبي يسار قال يا أبا محمد صوفت ثوبك أم صوفت قلبك؟ عايز يقول اللي تصوفه ما هوش إيه، صوفت ثوبك أم صوفت إيه قلبك. الزهد مش إنك تصوف الثوب، صوف الايه قلبه. ولذلك احيانا ايه صوف قلبك والبس ما شئت، اهم حاجه قلبك ها يزهد فيما حرم الله. هذا هو الزهد، ان قلبك يزهد فيما ايه فيما حرم الله. فلا ان فعلت فانت زاهد، بغير هذا لا، بغير هذا لا. الا ان هؤلاء يملكون بقى من الحجج أو إن شئت فقل من الشبه ما يقنعك برأيهم، ولذلك هم بيخدعوا العوام بهذا الكلام. إن ليهم طبعا الأقتاب والأوتاد والحاجات اللي بيسموها دي، يعني يعلموهم حاجات معينة، يوم لما تروح له يقنعك تلاقي نفسك مقتنع تماما، أو مش عايز أقول تلاقي نفسك، يلاقي نفسه عشان الحمد لله حلوين بتوعنا مش بتوعهم يعني، فيلاقي نفسه مقتنع تماما بهذا الكلام. ليه؟ لانه في الاصل حمار ما يفقه شيئا في الدين، فاي كلام بينخدع به، اي كلام بينخدع به. فيقولوا له تعالى بقى يسمع محاضره زي دي، روح له قول له شوف ده الشيخ قال للزهد في القلب، يقول لا وفي اللبس برضه. قل له تعالى وانا هقنعك كده، واجيب لك من الادله ما تقيم به الحجه على غيره. طب هات ما عندك. يقول له اولا هناك حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم, هو فعلا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم, واللفظ اللي هقوله لفظ مسلم في صحيح. يحدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يقول خرج عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى رجلا يبيع حلة, لا رأى رجلا يبيع ايه حلة, والحلة الثوب الحسن اللي تتحلى به تتزين به, فرأى رجلا يبيع حلة فقال يا رسول الله هل اشتريتها ليوم الجمعة وللوفد إذا جاءوك؟ اشتري الحلة دي حلوة, اشتريها عشان تيجي بيها يوم ليه الجمعة وتقابل بيها الوفود لما يخدموا عليك, هل اشتريتها ليوم الجمعة وللوفد إذا جاءوك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن هذا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. يبقى يعمد بقى الثياب الحلة دي اللي تزين بيها دي ده يلبسه إيه؟ من لا خلاق له في الآخرة, أي من لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة كده على طول. يقول له شفت, يبقى انت رايح بقى الراجل عمال يقول لك تزين وتحلى والبس حل, هلبس حلو ايه؟ كان النبي ابا اهو وقال اللي يلبس الحله دي ده يبقى لا خلاق له في الاخره. يقول له دي واحد. اثنين, يقول لك التزين تحقيق لهوى النفس والشرع قد امرنا ان نخالف انفسنا وهوانا, فازاي انت عايزني اطيحها, هي عايزه ده وانت الاصل انك انت ترضعها وتخالفها ولا تطيعها فيك هواه. ثلاثة, التزين يراعى فيه الخلق. طب انت بتزين ليه؟ طب انت بتزين ليه؟ ها ليه صحيح؟ علشان الناس يشوفوك في مظهر حسن. طب وانت بقى بتراعي الخلق ولا الخالق؟ بس كنت بتراعي الخالق, ان الله لا ينظر الى سؤالكم, مش كده ولا ايه؟ بس يوم يقعد ايه التاني يقول اه صحيح الله, لا لا لا لا لا لا لا لا ده الشيخ بتعب, لا ده نصب علينا وقال لنا اي كلام بقى, مش كده؟ ايه رايك في الكلام ده صحيح؟ ايه رايك فيه؟ ها؟ ايه رايك فيه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ ها؟ هم دعاة الصوف بيقول الكلام ده, دعاة الزهد وانك تترك ثياب الثوب الحسن والثياب الحسن بيقولوا الكلام ده, تقول له ايه؟ تسكت؟ تسكت؟ هو قال لك اهو, هو قال لك اهو ماشي, هو رد عليك بأدلة اهو, ها؟ وقال لك هو النبي نفسه قال هذا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة, ترد عليه تقول له ايه؟ اسمع بقى عشان تاخد بالك من الكلام ده عشان ما حدش يضحك عليك, ها؟ خلي بالك. قول له تعالى اولا نشوف بقى الحديث اللي حضرتك اتكلمت فيه. الحديث كما قلت فعلا هو موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم, بس تعالى خد لفظ الحديث كاملا. انا دايما اقول ان خربانين التعبانين دول اما بيجوا يعلموا الناس تبص تلاقيه اما انه يحذف لفظ او يزود لفظ او يغض الطرف عن عباره كامله تدينه, وده ليه؟ علشان يضحك عليك ويقيم عليك الحجه فما يجيبلكش الكلام كامل. فالحديث كما تقراه لفظه كده بقى, خرج عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى رجلا يقال له عباد يبيع حلة فقال يا رسول الله هل اشتريتها ليوم الجمعة وللوفد إذا جاءوك؟ العبارة دي زي ما هم ذكروها لكن زي ما هي في الصحيحين, فرأى رجلا يبيع حلة, اسمع بقى, سيراء, ايه حلة ايه سيراء. خد بالك من سيراء دي، هو ما يقولكش سيراء دي، هو بتاع الكباري ده ها يجي يعلم اللي منه او يجي يقيم عليه، ما يقولكش لفظ سيراء ده دي. ليه؟ لان لو قاله لك ستفسد عليه حجته، ستفسد عليه حجته. ليه؟ هو السيد كله في سيراء دي الشبعات سيراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل اشتريتها ليوم الجمعة وللوفد إذا جاءوك؟ قال: يا عمر، إن هذا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة. بقية الحديث لسه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل مثلها زي الحلة دي كده، فأرسل حلة منها إلى عمر. حبيت له واحد. طب عمر عملي بها راح جبال وبعيد. قال: يا رسول الله، تذكر أن يوم قلت لي في حلة عباد كذا وكذا، لقيت قلت لي بس لا خلاق له، تبعت له على زيها هو. فقال: يا عمر، ما كسوتك إياها لتلبسها. أنا بعتها لك، وكل ما يهدى إليك لازم تلبسه، لازم يكون ليك، وما يهدى إليك عشان تديه لمراتك، مش كده ولا إيه؟ عشان تعمل منه ويع، ولازم لللبس يعني لو واحد إن شاء الله بعت لك حتة قماش ساتان تروح على طول لابسها وتقول بدل بعتها لي، مش كده ولا إيه؟ فليس كل ما يهدى يكسى ويلبس، ده اللي النبي عايز يقوله له، عايز يقوله له. فيقول عمر: فأهديتها إلى أخي لي بمكة قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. تعال بقى نحل اللغز الأولاني ده اللي هي حلة إيه؟ ما معنى سيراء؟ السيراء هو الحرير المدبج، الحرير إيه؟ مجهول يعني، مدبج حرير مجهول. يبقى العلة إنها كانت لمجرد إنها حلة ثوب حسن، قال أهل العلم لا، فالعلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، العلة في هذا أنها كانت من الحرير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرير حرام على الرجال، مش كده اللي حرام على الرجال. ولذلك هتجد أن الإمام مسلم والإمام البخاري ذكرين هذا الحديث في كتاب اللباس في باب حرمة لبس الحرير. مش أي لبس، مش مجرد أنها كتحل وخلاص، لا لا يا حبيب، حرمة لبس ليه؟ ليه؟ الحرير، لأنها كانت سيراء، والسيراء كما قلت والحرير ليه؟ ها سبحان الله، حرير مجهود معمود، ده ده ده ده ده دي معنى سيراء، سيراء. والإسلام قد نهى عن هذا، ولذلك عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة، لم يلبسه يوم القيامة. تلبس الحرير في الدنيا ما تلبسوش يوم القيامة، ما تلبسوش يوم القيامة. ولذلك الحديث ده برضو تعمل عليه إشكال، قالوا: طيب مش هلبسه يوم القيامة، ها ربنا سبحانه وتعالى بين إن أهل الجنة ولباسهم فيها إيه؟ حرير، حرير. طب لم يلبسه يوم القيامة، طيب علشان يخش النار في الأول. لكن معروف إن كل مؤمن مهما دخل النار لمعاصيه في النهاية هيخش فين؟ الجنة. طب الحديث قال لم يلبسه يوم القيامة، خد بالك من كلامي أنا بقوله بقى، لم يلبسه إيه؟ يوم القيامة. طب ما هو في النهاية يخش فين؟ يبقى مش هلبسه برضه؟ مش هلبسه برضه؟ ما هو يوم القيامة ده خلاص معناه جنة الله، خلاص معناه ختام المصير. فلما تقول لن يحدث له كذا يوم القيامة يبقى يفهم منها التأبيد، خلاص على طول كده، على طول كده. ففعلا مش هتلبسه يوم القيامة لو انت لبست حديث في الدنيا. طبعا المسألة موقوفة في لفظ حديث: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها يوم القيامة. فلئن تب خلاص، طب ما تبش، مات هو بيلبس الحرير ويشرب الخمر، طب مش هيشرب يوم القيامة، طب هو مش هيخلد في النار، وانا قلت لكم قبل كده قلت لكم ان الانسان بيحتاج الى عقيده وعمل. العقيده فائدتها انها تمنع الخلود في النار، والعمل يمنع دخول النار اصلا، ولازم تاخد بالك من الاثنين. العقيده تضمن لك عدم الخلود، تروح لا اله الا الله محمد رسول الله تضمن ان انت مش هتخلد في النار كده على طول، مش هتخلد، دي مساله محسوم. طيب والعمل فايدته ايه؟ انه يضمن لك عدم دخول النار اصلا، وعشان كده لو ما عملتش هتخش النار. صحيح مش هتخلد فيها عشان انت عقيدتك صحيح، لكن لسوء عملك هتاخد حظا من النار. وبعدين يجي بقى النبي يشفع، ويجي الملائكه تشفع، ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. طيب هو دخل النار اهو، وصحيح ما لبسش لا حرير ولا شرب خمر، علشان مات وكان بيشرب الخمر ويلبس الحرير وراحه. طب في الاخر ها خرج من النار حلوة ودخل الجنة، برضه مش هيشرب ولا هيلبس؟ مش هيلبس ويلبس ليه ده؟ طب ما دي حاجة تزعله وتبقى عقوبة، والجنة ما هياش دار ها عقوبة، فيبقى ايه برضه؟ برضه مش هيشرب ويلبس؟ قال لا والله مش هيشرب ولا هيلبس برضه. الحديث واضح، مش هيطل، مش هيشرب ولا هيلبس، وفي لفظ حديث واضح وصحيح خرجه ابو داود الطيالسي من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس يوم القيامة وإن دخل الجنة، لبسه أهل الجنة ولم يلبس. وهذا الحديث من رواية ابن مسعود، وبعض أهل العلم بيقولوا إن اللفظ لم يلبسه وإن دخل الجنة ده من كلام ابن مسعود، وده الحديث اللي بيسموه الحديث المدرج. اللي بيدرس فيكم علم مصطلح ها علم مصطلح حديث يعرف ان في عندنا احاديث بتسمى الاحاديث المدرجه، والحديث المدرج والحديث اللي بيتخلله كلام للصحابي سواء كان في وسطه او كان في اخره، وبيبقى غرض الصحابي بهذا انه يوضح لك امرا او يزيد لك فائدة، بغرض الصحابة كده. زي حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الحديث قال سنة هتجد في لفظ في الآخر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده من كلام أبي هريرة راوي الحديث، فده بيسموه حديث إيه؟ مدرج. فقالوا كذلك برضو الحديث ده اختلفوا فيه الكلمتين الأخرى، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة، قالوا انتهى الحديث هنا. أما القول وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبس، قالوا ده كلام مين؟ ابن مسعود. قالوا أيا كان سواء كان الكلام ده من كلام رسول الله فهو حجة قاطعة، ولو كان من كلام ابن مسعود برضه وحجة، لأن ابن مسعود أدرى بما روى ثم ما قاله وليس من قبيل الرأي، يعني اللي قاله ده ما هوش واحد يطلع يقول لي ده رأيه، لا ده حكم بجنة أو النار وإيه اللي يحصل في الجنة والنار، ودي غيبيات لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله على ذلك، فيبقى أكيد هو قال هذا على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي النهاية وحجة. طب ويخش الجنة ويتحرم من الحرير والخمر واللي فيها ده؟ سيارة يعني كانت من ايه؟ من حرير، من حرير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس حريرا ولا يريده لذكور امته، ولذلك قال له لا يلبس هذا من لا خلاق له، لا يعني ما يلبس هذا الا مين؟ من لا خلاق له في الاخره. ليه؟ لكنا حرير، فما تجيبليش ده وتعملوا لي حجه في ترك التزين، لا يا بابا. ادي واحد. اثنين قالوا اني التزين واللبس الحسن ده انت تسارع لتلبية هوى النفس، وانت امرت بمجاهدة هوى النفس، اظهار للخلق وانت مفروض منك انك تراعي الخالق، كله برد بسيط وسريع كده. وهل كل ما تهوى النفس حرام وهل كل ما يظهر للخلق مكروه؟ انت امرت ان انت تخالف النفس في كل ما تهوى. طب انا نفسي تهوى ان انا اروح الحرم. خلفة بقى، خلفة بقى، وكل ما تهواه النفس يا ابني. انت امرت انك تخالفه، انت امرت ان تخالف هوى النفس اذا تعارض مع شرع يا حبيب، اذا تعارض مع شرع. وكونك تلبس ثيابا حسن والنفس تهوى هذا لا ده تعارض مع الشرع ابدا. القرآن نص عليه والسنة نصت عليه فلا يتعارض مع الشرع. فما تخوفنيش بحتة هوى النفس دي، ان ليس كل ما تهوى النفس فهو حرام. كذلك كل ما تظهره للخلق، ليس كل ما تظهره للخلق حرام. سبحان الله العظيم، ليس كل ما تظهره للخلق حرام. فكونك تظهر امام الناس في شكل حسن ده هذا دعا اليه الاسلام، انك انت تحبب الاخرين في رائحتك وفي مظهرك، مش كده ولا ايه؟ والا تنفرهم، هذا مما دعا اليه الاسلام. ولذلك ام المؤمنين عائشه بترضي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءه رجال فانتظروه عند الباب مستنين الغاض، فلما هم ان يخرج لهم مر عند الباب بركوة فيها ماء، زي حالة كده فيها ماء، فنظر في الماء فسوى لحيته وشعره. خلاص نظر في الركوة اللي فيها ماء دي والماء صافي، فسوى ايه؟ لحيته وشعره. فنظرت اليه ام المؤمنين عائشة وابتسمت وقالت: انت تفعل ذلك يا رسول الله؟ تعدل نفسك كده وانت خارج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء ان يراه الناس في هيئة حسنة. من حسن اسلامك يا ان الناس يشوفك كده في هيئة ايه؟ مش خارج مبعكش مراعكش تخلي الواحد يقول اعوذ بالله ابليس طالع علينا سبحان الله على ايه؟ ليه سبحان الله؟ فنريدك في، نريد المسلم في هيئة حسنة، في شكل حسن، في شكل طيب، نحن نريد المسلم هكذا هكذا. فشوف النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم راعى هذا. والصحابة لما قالوا له ان الواحد يحب ان يكون ايه؟ ها؟ ثوبه ايه؟ حسنا ونعله ايه؟ حسن. اوي اوي سبحان الله. ولذلك كبار الصحابة، وكم منهم عثمان بن عفان، وكم منهم عمر بن عبد العزيز من تابع التابعين، كانوا يحبون ان شاء الله تعالى ان يكونوا في شكل ايه؟ في شكل حسن حسن. وهو المسلم هكذا المسلم. ومن اجل هذا شرع لك الاسلام الطيب، انك تطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره ويدهن لحيته ويخصف نعله، وسبحان الله العظيم يحسنه ثوبه هكذا. الانسان لابد ان يكون هكذا، والمسلم لابد ان يكون ذا مظهر حسن. ولذلك انا قلت لكم واحنا في دوله عربيه، خلونا نشوف الشريط وعاملينه للاسف الشديد المستشرقين بره بدقه وراعه. وانا حزنت لما تبعت هذا الشريط وقلت للناس هذا، قلت فعلا الاسلام يؤتى من اهله. اه والله، يعني السهام التي وجهت للطعن في الاسلام ولضرب الاسلام كانت بايدي المسلمين. يؤتى من اهله، والله يؤتى من اهله، الاسلام حقيقه كده يؤتى من اهله. فعاملين ايه دول؟ لفين الدول الاسلاميه كلها منهم مصر طبعا. يمروا على الموالد ويصوروا البهايم اللي فيها. بقولها بملء في البهايم، ده البهايم ايه؟ البهايم تزعل. ده البهايم عارفه هي مخلوقه ليه؟ ده مش عارفه مخلوق ليه. والله البهيمه عارفه هي مخلوقه ليه. وقلت لكم حديث وهو حديث في البخاري والله، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين رجل يسوق بقره قد حمل عليها، شال عليها متاع وراكب عليها، اذ التفتت اليه وقالت: اني لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث والدر. ده مين اللي بيقول له كده؟ عايزه تقول له افهم اللي ما بتفهمش. هي فاهمه هي مخلوقه ليه؟ هي فاهمه هي مخلوقه ليه؟ هو تيس مش فاهم حاجه، خلاص ده موضوع. ولذلك الناس يقولوا سبحان الله بقرة تتكلم، والله الحديث يقول ولم يكن في الناس أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. يعني عايز يقول لهم أبو بكر وعمر قاعدين وسطيكم ما كانوش يستعجبوا أن بقرة تتكلم، لأن من الذي أنطقها؟ فيبقى أمر سهل هين بسيط على الله، ما يحتاج ما يدعوش إلى دهشة ولا عجب أبدا بأي حال من الأحوال. فقالوا شوف هذه البهائم معروفة يا مخلوقة ليه؟ في ناس مش عارفة يا مخلوقة ليه؟ واللي عملوا عليه بيسموه مطرب الجيلين ولا إيه؟ ما تعوش اللي مات ده اسمه عبد الوهاب ده، مش عارف هو مخلوق ليه؟ يقول لك جايين الدنيا لا نعرف ليه ولا عايزين إيه ولا رايحين فين. الله يخرب بيتك، خليتها ضياع في ضياع. يقول لك مطرب الجيلين، شوف الضرر اللي بيطلعها على الناس، ها جايين الدنيا هبل ما فيش اي حاجه خالص، لا عايزين ولا عارفين ولا رايحين، يلا هي ضياع في ضياع. بني ادمين واسمهم وبيكرموهم ويدوهم جوائز والدوله التقديريه والمقدريه، ما بدوش غير البهائم اللي ما فهموش. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فشوف سبحان الله البهيم عارف ليه؟ دول مش عارفين الطرق والمجارد، ولا عارفين اي حاجه عن اي حاجه، ولا عارفين اي حاجه عن اي حاجه، فما يعرفوش ان هم اداه سيئه في يد اعداء الاسلام بيطعنوا بها الاسلام. فلقيت في الشريط مصورين عندنا هنا مولد السيدة عائشة، مولد الحسين، مولد الرفاعي، مولد البدوي، مولد السيدة زينب، وجايبين بقى المبقعين المرقعين اللي عمالين يريلوا ويترموا في الارض ويجي لهم صرع، وهو عنوان الشريط كده ماذا يحدث لو اصبحت مسلما، ومترجمينه ب 12 لغه. فعايزين يقولوا ان انت لو بقيت مسلم هتبقى جربان مرقع مبقع معتوه، مصيرك الصرع. بس تفتكر بعد ما يجي واحد مش مسلم ويشوف ده يحب يكون مسلم؟ عرف مصيره لو بقى مسلم، عرف مصيره لو بقى مسلم. طبعا الاسلام مش كده، لكن هم زي ما قلت بيغتالوا الاسلام بايدي الاسم انها مسلم. شويه بهايم جايبين لنا العار بره، ودول والله انا في رايي دول اولى الناس اللي اتحطوا في السجون والمعتقلات. يعني دول يا ريت يحطوهم لحد ما عقلوا يكمل عليهم الجنين خالص خالص. يا سبحان الله، واقف طول الليل ثلاث اربع ساعات هو هو هو هو هو يقعد يهوهو طول الليل، في الاخر لازم يجي له صرع، لازم يجي له صرع، لازم يجي له صرع، لازم يريل، لازم. هو الاسلام كده؟ شوف الشيخ يقول لك ايه، بيقول لك انجذب وهو لا اله الا الله. يعني انت لو حبيت توصل هيبقى دي نهايتك، مش عايزين نوصل. لا اله الا الله يا ابني، مين قال ده؟ الصحابه كانوا اقرب الناس الى الله واكثر الناس والله انضباطا وعقلا وعقلا. ده خبل، الاسلام من هذا بريء. فالاسلام يؤتى من اهله للاسف الشديد، للاسف الشديد. فسمت المسلم وهيئه المسلم هذه مساله هامه جدا، هامة جدا. يكون سمتك فعلا تجعل الناس يرون أثر نعمة الله عليك، ويكون مظهر حسن مقبول لا ينفر، مش لا تخرج عن الشرع. يعني احنا مش عايزين بقى يعني تكون مبتذل تماما أو تكون متهتك في زيك، زي ما بنشوف سوس ولولو برضه اللي بيقلدوا لي الغرب، بيقلدوا لي الغرب. ولسه شاف ولد في يعني عائلة أنا أعرفها داخل، فبصيت في رجله قلت له يا ابني انت دخلت الجيش؟ وانا شايفه لابس بياده بتاع قد كده. قال لا دي الموضه يا عمو. الله يخرب بيت الكفره والمشركين، موضه ايه يا ابن الله يخرب بيتك؟ موضه ايه؟ لابس بلغه قد كده، حاجه والله ايه جزمه مش ممكن. العين مركب في رجله سبحان الله، وانا فاكره داخل الجيش ولابس جزمه الجيش. هي دي الموضه، لابس برطوشه منفوخه من بقها قد كده وفيها مش عارف حديث. يا ابني انت رايح تحارب سبحان الله وماشي عامل زي البتاع اللي بيبرطع. ايه يا ابني ده كل ايه؟ الموت بقت اي حاجه يعملوها وخلاص، اي حاجه يعملوها وخلاص سبحان الله. وبعدين لبست لي بنطلون جينز ستريتش محزق وربط لي مش عارف فتله على دماغه تفتكروا مصبع اتريبي مو عشان لويو لازم يعمل كده سبحان الله. هو دي اللي هو ده اللبس برضه هو ده الزي المحترم اللي راح ولذلك وما ياخدوش من الغرب بغير اوساخ الغرب اوساخ الغرب تلاقيه بيجمع كل اوساخ الغرب يحطها فيه. ولذلك والله بعد العيد ده رحت وديت اولادي في حديقه عامه وعجبني واحد زبال والله من اللي بيشيلوا الزباله دول الزبال دي من السبه دي صنعه وليهم يشرف بيها ايوه زبال يعني منظف الناس يا منظف الناس فسبحان الله الكلمة والله العظيم انا وقفت وضحكت والله كما اقول لك وقفت وضحكت. فداخل المكان اجانب دخلوا وداخل مصريين فلقيته بيقلب كف على كف شوف اللبس واحد يا جماعة بيقلدوا الاجانب اللبس واحد بس يا ريتهم بيقلدوا الاجانب في النظافة الاجنبي ما يرميش حاجه في الارض هو عيد عمال كل شويه هيرموا له حاجه واخد. فالكلمه دي على طول اللي استوقفتني ضحكت قلت له لا ما هم ما بياخدوش غير الزبالات بس من الغرب يعني الحاجه الوسخه ياخدوها لكن الحاجه اللي ذات قيمه ما ياخدوهاش. فالاجنبي نظيف ما يرميش حاجه في الارض هو ما اتعلمش دي هو ما اتعلمش دي هو يلبس زي لكن لسه جربوعه حقير برضه ما بيفهم حاجه ما عندوش اي قيم اي قيم. فبقوا شويه عيال لا ياخذوا من الغرب الا اوساخ الغرب الا اوساخ الغرب سبحان الله. ولذلك قلت لكم في نادي فخم ضخم له وضعه وانا قاعد بتكلم فقلت يعني ان انا اسفني تماما وانا داخل قلت لهم كده وانا داخل النادي عندكم ان انا صفايح الزباله اللي شفتها عند باب النادي. فلقيت مدير النادي مسكين مش فاهم حاجه راح قايم واقف وراح نادي الامن الدكتور بيقول في صفايح زباله بره دي صفايح طلعت صفايح زباله وانا بتكلم عن صفايح حقيقيه بتكلم عن عيال كله واقفين بره ما هم دول صفايح زباله صفايح زباله ما بياخدوا من الغرب الا اوساخ الغرب اوساخ الغرب. رقصوا على دماغهم رقصنا لبسوا جفرتات لبسنا قلعوا هدومهم قلعنا ربطوا فتر ربطنا لكن صنعنا سيارة صنعنا طيارة طلعنا القمر بقينا نضاف لا لا. فهم بيخدش غير ايه غير ايه غير وساخات الغرب بس. اما الاسلام فكله دين نظاف فعايز تبقى كويس خد من الاسلام خد من الاسلام. فالاسلام بيؤتى من اهله فاحنا نريد المسلم اللي له في زي مبتزل رقيع وله في زي ها ها وله في زي رث منفر لا احنا نريد وسطية الاسلام وجمال الاسلام الذي دعا اليه الاسلام. قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد مش كده وبس وليه والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق ونص على الطيبات حتى تعلم ربنا سبحانه وتعالى في الرزق والطعام حرم علينا كل خبيث كل ايه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه الخبائث فكل خبيث هو محرم عليك اما كل الطيبات فهي حلال لك الا ما جاء به نص. يعني افترض ان في شيء طيب لكن النص قال لك ما تاخدوش خلاص خلاص. لكن في النهايه الله سبحانه وتعالى احل لنا الثياب الحسنه حل لنا ها ايه الطيبات من الايه الطيبات من الرزق سبحان الله الطيبات من الرزق. برضه هتجد للاسف الشديد بعض دعاة التزهد والتصوف ما ياكلش لحمه خالص. ليه يا عم؟ يقول لك ده زهد ده زهد ما فيش سمنه بلدي خالص ما فيش فراخ خالص ما فيش خالق ما فيش ايه يا عم في ايه الله يرضى عليك سبحان الله انت هتوقف حالنا ما فيش حاجه خالص هو ده الزهد. يقول لك هو ده الزهد فما ياكلش غير القديد من الخبز والاقاط الجبن والحاجات اللي مش عارف ايه كده بس هي دي حياته. ويقول لك ده ايه ده الزهد ده زهد. طب يا ابني هات من فعل النبي ومن فعل الصحابة انهم تركوا ده. منعوه. هات من فعلهم انهم منعوه. ده عندكم حديث في صحيح البخاري ام المؤمنين عائشة بتقول قد كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة دي كانت اما اشترتها ام المؤمنين عائشة واعتقتها وحصل فيها ثلاث حاجات شرعت بسببهم ثلاث سنن. كم منهم ايه؟ اسمع بقى ام المؤمنين عائشة بتقول ايه. قول اهدي اليها لبريرة دي لحم تقلت صدق عليها بلحم. قالها لحم صدقه لسه معتقه وفقيره فالناس عارفين فقرها فاهل بيت راحوا جايبين لحمه وتصدقوا بيها على مين؟ على بريره. تقول فاهدتها بريره لي هتمديها لام المنعش. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا والبرمه تغط. البرمة الوعاء اللي بيسلقوا فيه اللحم. كان زمان الناس كبيرة في السن لو عندكم حد مسن هنا قوي كان لما يجوا يجهزوا البيت. اشمعنى عم احمد انت عايز تضربنا ما تسكت ولا يزيع فيك بيان بعد الدرس وقت ساكت. فكانوا يجوا يجوزوا البيت يقوموا يدوها حلة كان اسمها حلة السليق اللي تاخدها معاها حله كبيره عشان معروف ان دي اللي هتسلق فيها. تفتكروا الكلام ده يا حاج احمد؟ فيدوها حله الايه؟ السليق. ما انت دلوقتي بتجوز بنتك برضه تديها كنكه السليق. ما انت عارف ان هو هجيب 10 كيلو لحم تديها كنكه السليق. كان زمان الحله الكبيره دي حله السليق. فدي العرب كانوا يسموها ايه؟ بورما. فهي حط لحمه في البورما دي وحطتها على الاثافي الاحجار يعني والنار مش على تحتها والبرمه تغط يعني بتغلي. اسمع بقى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. راح دخل النبي قال هل عندكم من شيء نطعمه؟ حاجه ناكلها. فام المؤمنين عائشه تقول ايه؟ فقربت اليه شيئا من ادم البيت. قدم البيت اللي انت بتسميها دلوقتي النواشف. ليه؟ النواشف. ايوه شيء من قدم البيت. احط لك حته جبنه وحته لقمه كده يعني هو ده الموجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايوه بس بارك الله فيما رزق صحيح اللحمه موجوده بس خلينا زهاد مش هناكل لحمه. يا راجل ده كلام يا راجل ده يعني لما يجي لك عدو من اعداء الله يعطس في وشك يموتك تبقى قدامه هفتان. يا راجل ده كلام. سبحان الله لما ربنا موسع عليك. لا اله الا الله لما ربنا موسع عليك. فلما قربوا اليه شيئا من ادم البيت قال لهم ايه؟ قال اني ارى البرمة تغط. ايه اللي انتوا جايبينه لي ده؟ ما في لحمه. ايوه الله سبحان الله سبحان الله ده كلام يا راجل. طب خش انت انا اخش بيتي بشاف لحمه وادوني حته جبنه بيستقرضوني بقى. لا ما ينفعش. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني ارى البرمه تغط. فايه اللي انتوا جايبينه؟ عايز اقول ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ مش فيه لحمه ده سيد الطعام الثريد. هات يلا. فقالت له ام المؤمنين عائشه يا رسول الله تصدق به على بريرة ويتعلم أنه لا يأكل الصدقة تصدق به على بريرة. فرد عليها ردا سريعا كده قال يا عائشة هو لها صدقة ولنا هدية. اللي ادوها البريرة ادوها لها ايه؟ صدقة. وهي اديتها لنا ايه؟ كان بتصدق علينا برضه اديتها لنا ايه؟ هدية. قدموا إليها. هات يا هات. قول لي يبقى عندك لحمه وتقول لي انا زاهد وتسيبها ده انت خايب مش زاهد. دي خيبه يا راجل سبحان الله. فمين اللي قال ان الانسان يحرم على نفسه اطيب الطعام؟ لا انا امشي مع حد القران الكريم كله واشربه ولا بس لا ابالغ بقى وادبها بقى اروح اخلي اللحمه في الحنجره. لا ثلث للطعام ده لو كنت لابد فاعل، وثلث للماء، وثلث للايه، وثلث للهواء. فهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها، أن التزهد في الانضباط وعدم الإسراف، وليس التزهد في الترك كلياتا. أنك تسيب ده كلياتا هذا ما ينفعش. ولذلك الصحابة الثلاث نفر دخلوا إلى بيت النبي وقال أحدهم أما أنا أصوم ولا إيه ولا أفطر، هذا كلام أغضب النبي، قال وأما أنا فأصوم وإيه وأفطر، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدعوة تحريم وعدم الإقبال على هذه الأشياء بدعوة التزهد فدعوة باطلة بأي حال من الأحوال. التزهد هو الانضباط بضوابط القرآن والسنة، هو ده الزهد، الانضباط بضوابط القرآن والسنة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. اسمع بقى التعبير اللي جاي، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني ايه العبارة دي؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ايه معناها العبارة دي؟ عايز تعرف؟ عايز يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى هجيني يوم الأحد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.